النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه من الأدلة. ذكر ابن تيمية رحمه الله في حديث أنه قال يغزو فئام من الناس إلى أن قال هل منهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى؟ هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل الرؤية يعني ثابتة في أنها دليل على كافية في إثبات الصحبة. بعض الهضاهد هل منكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعده هل منكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا دليل. منها أيضا منها أن هناك من الصحابة أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وشهد له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير. وأيضا أن من أقسم أنه يصحب فلانا فصحبه ولو ساعة. هذه بما يعرف الصحابة، لا نبغى احنا أدلة على أنه يكفي مجرد الرؤية أو اللقية. هذا حديث حجة الوداع واضح في ذلك. طيب بما يعرف الصحابي، نعود إليك، بما يعرف الصحابي؟ يعرف الصحابي إما يعني فلان صحابي، يعرف إما أولا إما بالتواتر المقطوع به. أي وإما ثانيا يعني التواتر المقطوع به يحتاج إلى سند؟ لا ما يحتاج إلى سند. نعم الثاني أن يحدث هو عن نفسه من الروايات، كان يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أو غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يعرف بالحديث كان يقول الراوي وحدثني من له صحبة. نعم. الأمر الرابع ما يعرف بالقرائن، ما يعرف بالقرائن. مثال القرائن، مثال القرائن قال أبو معاذ أعطينا مثال. مثال القرائن كما قال ابن حجر أنهم لا يؤمنون في الغزو إلا صحابي. أي. أيضا أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم تحنكوا إلى على أيضا هو صحابي. نعم. نعم أنه لم يبقى في مكة سنة 10 ولا في الطيب أحد كان مسلما. أي أحسن. طيب الصحبة من حيث العموم والخصوص، ها؟ صحبتان، صحبة خاصة وصحبة عامة. نعم. الصحبة الخاصة مثل الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركي لي صاحبي؟ تاركوا لي صاحبي. وكان يقرب أبو بكر وعمر هذان السمع والبصر، اقتدوا بالذين من بعدي. لا تسبوا أصحابي. هذه الصحبة الخاصة. الصحبة العامة لكل الصحابي. سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أيضا الصحبة الشرعية والصحبة اللغوية، سأحببنا نأخذها شوي. من الإشكالات قولهم عن أنس رضي الله عنه أنه لما سئل عن من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قد بقي قوم من الأعراب أما أصحابه فأنا آخر من بقي. فالجواب الجواب على أنه شيء، الوجه الأول أنه ضعيف سمعه كما ذكر الشيخ عبد الله السبلاني في السيرية والسبلانية هو ضعيف. الوجه الثاني أنه قد ورد عن أنس البخاري أنه قال لم يقم من صلى ركبتين إلا وعلى مسؤول عن حد عن صلى الله عليه وسلم قال بقي أعراب ولم يقم من صلى ركبتين إلا أنا. فدل ذلك على أن أنس شهد لما ذكر الأعراب دل أنهم شهد أن لهم أي إذن هو يعني كأنه يبين أن الصحبة قسمان خاصة وعامة. طيب قول الذي يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزو أو غزوتين. نعم شيخ. أنه ضاق سندا مثلا. أي. أما سندا ففيه الحمد لله هو حديث في الصحيحين ترى. أيضا حديث حجة الوداع. والأمر الثاني أنه ثبت أن من الصحابة أنهم لم يجامع مع النبي صلى الله عليه وسلم من كبر سنه وصغره، على هذا القول أنه لا يعتبر صحابة مثل والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا من الصحابيات النساء. أيضا من مات قبل فرض الجهاد. فهو ليس بالصحابي على هذا القول. احسنت. فضائل الصحابة رضي الله عنهم كثيرة، لكن منها عاشق لا اللي عقبه اللي بعده ايه للفقراء المهاجرين الذين ايه فشهد الله عز وجل في هذه الايه للفقراء المهاجرين شهد الله عز وجل لهم بصدق نياتهم اي يعني زكى ظاهرهم وزكى باطنهم. وهل بعد تزكيه الايه تزكيه؟ قال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم فليحبون والمحبه وين مكانها ما يعلمها إلا الله عز وجل. فزكى الله ظاهرهم وزكى باطنهم. ماذا بعد بيجي بعد شوي؟ ها نعم. قول الله سبحانه وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فلم يقيد الصحابة الأنصار والمهاجرين لم يقيدهم بإيش؟ بالإحسان لا إطلاقا إيه؟ رضي عنهم رضي عنهم مطلقا أي. وأما من أتى بعدهم رضي عنهم بشرط الإحسان بشرط الإحسان. أحسنت. في شيء آخر دليل آخر عايش أخوة بروك ينوني هل كان فيهم نخالة يقول إنما النخالة في من كان من كان آه وفي غير نعم أي نعم أحسنت. إذن خلاصة الأدلة أن الله زكى باطنهم وظاهرهم، فماذا بقي بعد تزكية الله عز وجل؟ فمن لم يقبل تزكية الله فلا يدل فلا يعني ذلك إلا كفره. معنا متقدمين؟ لا متقدمين تسعة أي هو نقع الحسن الطبراني ها؟ نقع الطبراني الطبراني الطبراني روى عن عمق الجنية في مستنيه ويرجح ذلك ابن حجر ذلك الطبراني إشكال؟ هو نقل عنه أنه هو روى عن الصحابة ابن أثير قال ولولا إنما سمع الحسن الطبراني أنه عد من الصحابة من الجن عد من الجن في الصحابة روى لهم ما ذكرت ذلك في كتابي. شو روى لهم وين لك؟ أنا بحثت في كتب المطبخ لكن الفتو أكثر من واحد. والله جميل قدرت تجمع. أنا أثبتوا عن ابن أمدة لكن برضه بحثت في كتاب الصحابة ما شفته. في أحد الصحابة عمر بن طلق ومحمد بن جبر. الجبر كانوا هم اثنين أم واحد. ذكر عن ابن أمدة ذلك. أما ابن حزم لو متذكرين حضرتك يا شيخ الأخير بيت العين ابن حجر أثبته في الصحبة للجن ابن حزم الظهري السيوطي والسخاوي هم المعاصرين في جماعة أثبتهم أيضا مركز الفتوى رئاسة الشيخ المنجد ومرت الإسلام الشيخ صالح عبد الله حمد العسلي لكن المنجد عزاه هذه أحد من لا ما إلا قال ما قبل ابن حجر من المعاصرين في صالح الشيخ صالح العسلي الشيخ صالح يقول بأن من الجن بصحبة وذكر قصة حقيقة قال إن واحد قال له إني لقيت رجل ثقة قابل جنيا من الصحابة وتكلمت معه فقال إذا صرت أنت تابعي وأنا تابع تابعي وذكر إن في أربع إنه قل في مسند الجن أربع مسند في أربع ألف في مسند الجن ابن حجر في الإصابة عدى 22 صحابي من الجن عد أسماءهم 22 صحابي من الجن أقول في أسماءهم لا ممكن ذلك إلا أي في أسماءهم طيب كيف أعرف هذا؟ عن طريق الروايات المسانية طبعا هو لم يصح إثبات أحد منهم بالاسم وده وجه كلام كثير في نفي ذلك إنما إحنا قد يكون الاسم أمره سهل يعني لكن بس الجن جملة جملة أثبتوهم طيب ما شفت عند التفاسير عند الطبري كيف التفاسير ما تكلم عن مسألة خير لو الواد صرفنا لك نفهم الجن جاءت 12 تفاسير ما تكلم عن ترجمة القاسمي عاصم الوقت كلها دمنا يعني نشوف كتب العقائد ما معرضين عن هذا إعراض تام. يعني بعض الأشياء إذا أعرضوا عنها كلهم يجعل واحد قد حزم يستدل بذلك دائما على إبطال إجماع الصحابة. يعني لما يقول أحد يدعي عليه إجماع الصحابة يقول هذه فيها إجماع الصحابة يقول أي لكم بإجماع وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الجن فأمنوا به وهؤلاء لهم من التوقيت مثل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أين لكم إجماعهم على قوله؟ غريب في أكثر من موضوع في موضوعين استدل غريب الكلام هذا لأن أصلا الجن تبع للإنس فلا يدخلون في هذا الموضوع. غريب في جماعة شيخ اختبار لكن المتقدمين أفضل من نسب إليه طبعا لكن ما وقفت عليه على من كلام رجعت العلم ورجعت الله السنة ورجعت الكتب لكن ما وجدت شغل أكثر من واحد الكتب الأثير والكتب حاجة من الكتب النقل عام من الدكتور ألف أحد الكتب من غير مطبوع أنا كتبت شيخ في خمس صفحات أين حصل يصير كتاب طيب ما يخاف جزاك الله في شيء عندك أنا أشوف كأنك رفعت يدك نعم جزاكم الله خير نعم ننتقل إلى درس اليوم ودرس اليوم عن عدالة الصحابة رضي الله عنه عدالة الصحابة رضي الله عنه قال تعالى من الأدلة على عدالتهم قول الحق تبارك وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون إيش حقا فأثبت الله يعني وجه الدلالة أن الله أثبت لهم الإيمان الكامل أن الله أثبت لهم الإيمان الكامل وهذا الثناء وهذا الثناء العظيم لا يناله إلا من كان عدلا وهذا الثناء العظيم لا يناله إلا من كان عدلا ما هو عدل ما الاثنى عليه هذا الثناء الثاني أن الله عدلهم بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فعدلهم من وجهين الوجه الأول الوسطية ومعنى الوسط هم العدول الخيار ومعنى الوسط هم إيش العدول الخيار إذن عدلهم بكونهم وسط الثانية بكونهم شهداء بكونهم شهداء ولا يشهد أو لا يستشهد ولا تقبل شهادة أحد إلا العدل وهذا في عامة الأمة فالصحابة يدخلون فيه دخولا إيش أوليا الثالث أن الله عز وجل حصر فيهم الفلاح الكامل حصر فيهم الفلاح الكامل ووعدهم عليه بالجنة أو وعدهم بالجنة قال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. قال الرسول ويش؟ والذين آمنوا معه. قال ثم قال بعدها: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وهذا تعديل، تعديل لهم. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكانوا كما يقول أبو زرعة 114، يعني هم فوق 100. قال ابن حبان، كلامه جميل ابن حبان، ذكر هذا في صحيحه 91، يقول: وفي قوله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أعظم دليل، أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول، على أن الصحابة كلهم إيش؟ عدول، ليس فيهم مجروح ولا ضعيف. ليس فيهم مجروح ولا ضعيف. إذ لو كان فيهم مجروح، إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف، إذ لو كان فيهم مجروح أو ضعيف، أو كان فيهم أحد غير عدل، أو كان فيهم أحد غير عدل لاستثني في قوله. يعني كان يقول: ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب، أو انتبه يا فلان ويا فلان لا تبلغ أحدا. فلما جمعهم، كلام جميل جدا، فلما جمعهم في الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم، فلما جمعهم في الذكر بالأمر بتبليغ من بعدهم، دل ذلك، دل ذلك على أنهم كلهم عدول، على أنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. وكفى، كل هذا كلام من حبان، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا. يعني الآن يقول لك: والله فلان ونعم. قال: ايش تريك انه نعم؟ قال: الشيخ فلان هو اللي مزكي. خلاص، يعني تحتاج يصير في نفسك شيء؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم ما بقي شيء. أما ابن عبد البر فيقول: ثبتت عدالة جميعهم، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل، بثناء الله عز وجل وثناء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وثناء رسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أعدل ممن ارتضاه الله ولا أعلم ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ولا تزكية أفضل من ذلك. ولا تزكية يا شيخ مبروك ولا تعديل أكمل منه ولا تعديل أكمل منه. الاستيعاب واحد اثنين. إذن هنا مر معنا أدلة من الكتاب ومن السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. طيب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. طيب كونك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباعهم هذا دليل على عدالتهم. لا يؤمر باتباع أحد إلا وهو عدل. الثالث الأدلة العقلية أو الدليل العقلي. أيضا العقل يدل على عدالة الصحابة رضي الله عنه. من ذلك يدل من وجهين. العقل يدل من وجهين. الوجه الأول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأحسنهم في التربية وجب أن يكون من رباهم هم أحسن الناس وأشبه الناس به. يقولون كان أشبه الناس هديا بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وكان أشبه الناس هديا بعبد الله بن مسعود علقمة وكان أشبه الناس بعلقمة إبراهيم وهكذا. فالإنسان إذا تربى على يد شخص خاصة إذا كان متميز يتأثر به لا شعوري. إذن أفضل الأنبياء وأحسنهم تربية هو النبي صلى الله عليه وسلم. يجب من ذلك وجوبا أن يكون اللي تربوا على يده هم أحسن الناس. فمن سبهم أو اتهمهم بعدالتهم فقد ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء. فمن سبهم أو اتهمهم بعدالتهم فقد ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء. ظن السوء من أي شيء؟ من الجهل وسوء التربية وعدم النصح. فظن بالنبي جاء أنه جاهل وأنه سيء التربية وأنه ليس بناصح وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. أحدهم ناقش رافضيا. فالرافضي كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له طيب ما رأيك في الخميني؟ قال الخميني إمام. قال ما رأيك في من رباهم الخميني وصاحب الخميني؟ قالوا هذا هؤلاء هم أحسن الناس. قال إذن أنت تفضل الخميني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش معهم 23 سنة هم أفسد الناس والخميني أصحابهم أحسن الناس. معنى ماذا؟ إيش معنى يا صلاح؟ طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي معنى بعد قليل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط محبتهم بمحبته صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني لا يصح الدين حتى تصح عدالة الصحابة. لا يصح الدين حتى إيش؟ تصح عدالة الصحابة. فمن اتهم عدالة الصحابة فقد أبطل الإسلام. طه حسين لما ذهب إلى الغرب تتلمذ على يد المنصرين جاء فقال للقرآن أن يحدثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثنا عن قصة إسماعيل وإبراهيم لكن لا يلزم أن تكون صحيحة. إيش معنى الكلام هذا؟ هذا إبطال القرآن نسأل الله العافية والسلام، وهذا كفر صراح ما فيه يعني مداوة. الروافض قالوا مثل هذا الكلام، ترى الروافض قالوا مثل هذا الكلام، لكن قد يكونوا ما جاءوا إيش مباشر، يعني هذا الرجل أعلن ما عنده ونعوذ بالله، وهؤلاء أتوا به من الجهة الأخرى فقالوا القرآن محرف، القرآن محرف لا يخبرون يعني مريديهم في هذا، ولكن ما يخبرون الشخص إلا إذا ظنوا أنه ترقى وتعلم، فيطرحونه أول ما يطرحون مسألة فيها خلاف، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى إبطاله. فهم نسأل الله أن يعافينا وإياكم، سبوا الصحابة لأجل أن يبطلوا القرآن ولأجل أن يبطلوا السنة. أبو زرعة الرازي ماذا يقول؟ ترى السلف كانوا فقهاء عليهم رحمة الله، بس التقصير منا نحن لا نقرأ كلامهم ولا نتأمل. يقول أبو زرعة الرازي جرحوا شهودنا من شهودنا؟ الصحابة رضي الله عنهم، جرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، جرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا، وهم بالجرح أولى وهم زنادق. فالسلف عليهم رحمة الله يعرفون لماذا أهل البدع يقولون كذا ولماذا يقولون كذا، ليسوا كما يظن بعض الناس أنهم يردون وبس، لا، هم يفهمون ويفقهون. فلهذا قال عبد الله بن المبارك وقال أحمد بن حنبل وغيرهم قال عن الجهمية يدورون حول التعطيل، يريدون أن يقولوا ليس فوق العرش شيء، عندما قالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام وليس بجسم وليس، يريدون أن يصلوا إلى أن يقولوا ليس فوق العرش، يعني ينفون الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. أدلة الحس والواقع، دليل الحس والواقع نبه عليه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية صفحة 96، يقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله لو لم يرد من الله فيهم يعني في الصحابة شيء مما ذكرناه، يعني الكلام هذا ذكر أدلة في فضل الصحابة وعدالتهم، ثم قال لو لم يرد من الله فيهم يعني في الصحابة شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد، يعني لخص حالتهم رضي الله عنهم، والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد في نزاهتهم، يعني لقطعنا بهذا على عدالتهم، يعني أوجبت الحال القطع على عدالتهم والاعتقاد في نزاهتهم، وأنهم أفضل المعدلين والمزكين، وأنهم أفضل المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. عندما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه بلاد مصر وفتح الإسكندرية وجد أموالا كثيرة مجموعة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه ضرائب حكومة اليونان، لأن كانت تابعة لليونان. قال: هذه ضرائب أرادوا جمعها، لكنكم فتحتم قبل أن نرسلها. توقعهم أن عمرو سيأخذها، فقال: طيب من هم أصحابها؟ فبدأ يردها إلى أصحابها واحدا بعد الآخر. يعني شوف الدنيا لا يعني لا تساوي عنده شيء، وليست هي همه أصلا، وهذا حرام عليه أن يأخذه منهم، لأنه ضرائب تؤخذ بغير حق. هذا ما يدل على عدالتهم. عندما نظرت إلى حالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أمور الدين وأمور الدنيا اتضحت لك عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النووي عن فضيلة الصحبة، يعني هو ليس كلامه جديد عما مر قبل، لكن به لفتة جميلة. قال: وفضيلة الصحبة ولو لحظة، فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل، ولا تنال درجتها بشيء. ثم قال: هذا أنا ذكرته علشان هذه، والفضائل لا تؤخذ بالقياس، فضائل لا تؤخذ بالقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الفضائل لا تؤخذ بالقياس. شرح مسلم 16.93. إذن صار معنا دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس والحس والواقع والعقل والإجماع على العدالة، الرابع أو الخامس الإجماع. حكى الإجماع على عدالتهم عدد كبير من العلماء، لكن منهم ابن عبد البر في الاستيعاب 1.6. ابن حجر في الإصابة 1.17. ابن الصلاح في المقدمة 146-147. العراقي في التبصرة والتذكرة 3.13 وغيره. يعني ليس هذا حصل. هنا منظومة عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبي داود، هذا أبوه منه صاحب السنن، له قصيدة جميلة في العقيدة، لكن منها بس هذه يعني في الدرس الماضي أو اللي قبل الماضي يقول هذه، نريدك تحفظها لنا يا أبا سلمة. يقول: وقل إنما الإيمان قول ونية، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصبح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح، بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. لأنه تكلم عن الخوارج فقال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. يعني مقال الخوارج يا أبا عمر فضيحة، يعني يكفر كفر صاحب الكبير، فلا يبقي إلا أقل القليل من المسلمين. ومقابله من؟ المرجي. قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذن هذا مقابلة هذا. ثم عاد أتى بالصواب وقال وقل إنما الإيمان، اقرأ عليك. أقول إنما الإيمان قول منيات وفعل على قول النبي مصبح، وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. أحسنت. الأبيات اللي تبع لدرسنا اليوم تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم من هم؟ علي حليف الخير بالخير منجح أو منجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس، وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. من يكمل البيت اللي بعده؟ نعم. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هذا لمن هم يا شيخ صلاح؟ أي سعيد وسعد بقية العشرة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم قال اسمعوا كلامه، قال وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. اكتبوا بعد الأبيات هذه. وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. ولا أقول خير إيش؟ ولا تكو طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، مثل قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانا، وقول يدخل المؤمنين الناس إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال وألزمهم كلمة التقوى وأهلها محمد رسول الله والذين معه وغيرها من الآية. قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم، أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم، فأحببهم فإنك تفرح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأحببهم فإنك تفرح. وأما القحطاني الأندلسي عليه رحمة الله فأطال في هذا، لكن بس تسمعونه سماعا. قدم بمقدمة قبل ذكر الصحابة، وهو ذكر الروافض، يبين أن الروافض أعداء للصحابة رضي الله عنهم. يقول: لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان، جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربنا كمل لنا شهران، ولربما نقص الذي هو عندهم، واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. ثم ذكر لماذا صاروا شرهم، قال: مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. ما يجتمع هذا؟ إما أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتمدح أصحابه، أو هو العكس، هم فعلوا العكس، لكنهم ما يستطيعون أن يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم فخونوا الصحابة. حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله أو جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. فئتان عقدهما شريعة أحمد، بأبي وأمي ذلك الفئتان. فئتان سالكتان في سبل الهدى، وهما بدين الله قائمتان. قل: إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. اكتب هذه: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، يعني أبي بكر وعمر. في دليل على أن جاء أجل صحب الرسل وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني، خير الناس، وقال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. يقول: رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران. بنتاهما أسنى نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان. أبواهما أسنى صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان. وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان. وهما لأحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان. أحد اليمنيين كان زيديا، فهداه الله عز وجل لما جاء إلى المدينة، فقال: هذا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا، قال، هذا قبر أبي بكر، وهذا قبر عمر. قال: كيف نحن نسبهم؟ لولا أنهم خلاصة أصحاب محمد ما دفنوا معه. فرجع عن مذهب الزيدي. قال: أسناهما أزكاهما أعلاهما، أوفاهما في الوزن والرجحان. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم، وإمامهم حقا بلا بطلان. وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان. هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان. ثم ذكر الفاروق عليه رضوان الله إلى أن قال: اكتبوا هذه: قل خير قول في صحابة أحمد، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان. وهذه سيأتي لها، لكن نقرأها عليكم الآن. ربما لا نأتي بها مرة أخرى. يقول اكتبوها: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى. يعني من حقوق الصحابة ماذا تثمر معنى حقوق الصحابة؟ هذه من حقوق الصحابة رضي الله عنهم علينا. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. لو أنا أتكلم أقول ابن باز وابن عثيمين، أقول أنا والله أصاب مع ابن باز وابن عثيمين غلطان، ما كلامه مفروض ما تكلم، يجي أبو بسام يقول لي لا أنت اللي غلطان، ابن عثيمين صح وابن باز هو اللي غلط وأخطأ في كذا، وبدأ يتكلم ويمدح الشيخ ابن عثيمين. عبد الرزاق يسمعنا ويستغرب ايش يقول لنا. قل طيب من أنتم حتى تحكمون بين ابن باز وابن عثيمين؟ وش من أنت؟ هذا ابن باز وابن عثيمين، فكيف بصحابة يسوون شيء بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف الواحد ينصب نفسه حكم بين الصحابة؟ كيف؟ ينبغي أن يتأدب مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، هل يتفاضلون أو كلهم بمرتبة واحدة؟ الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم وأرضاه، بعضهم أفضل من بعض، وتتضح المفاضلة من وجوه، وتتضح المفاضلة من وجوه. الوجه الأول: الإسلام قبل الفتح. الإسلام قبل الفتح، يعني هذا الوجه الأول. من أسلم قبل الفتح فهو أفضل من أسلم بعد الفتح. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. اللي قبل الفتح أنفق وقاتل، والذي بعد الفتح أنفق وقاتل، لكن الأول إنفاقه أفضل وقتاله أفضل. الإنفاق قبل الفاتح إنفاق في حال شدة، الإنفاق قبل الفاتح إنفاق في حال شدة وضعف وفقر وحاجة. الإنفاق قبل الفاتح إنفاق في حال شدة وفقر وإيش؟ وضعف وحاجة، فصار أفضل. سبق إيش درهم؟ 100,000 درهم، درهم سبق 100,000. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: هذا عنده درهم واحد، فأخرجه كله، معناه أنه تصدق بجميع ماله، وذاك عنده مال كثير فأخرج 100,000 لا تساوي شيئا من ماله. إذن الإنفاق مع الفقر أفضل من الإنفاق مع الغنى. ايضا القتال قبل الفتح افضل، لان القتال قبل الفتح اشد واعظم نفعا للمسلمين. ولهذا الصحابه الانصار لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال احدهم: قفوا لا تبايعوا، سترميكم العرب كلها عن قوس واحده، فهل أنتم مستعدون ولا لا تبايعون؟ فبايعوا رضي الله عنهم وهم يعلمون ماذا سيتحملون، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا يوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا إيش ما بلغ ولا نصيبه. من هو الساب؟ الساب خالد بن الوليد رضي الله عنه. متى أسلم؟ بعد الفتح. والمسبوب من هو؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع، أسلم قبل الفتح. فقال النبي لا تسبوا أصحابي. ذكر بعض العلماء قالوا المد ماذا يوضع فيه؟ بر شعير. ها؟ سم؟ لا صلح الحديبية. صلح الحديبية أي. هنا ينبهنا يقول المقصود بالفتح هو صلح الحديبية. نعم هذا نعم. قال العلماء الذي يوضع في المد هو البر والشعير. يقول لو أن صحابيا تصدق ببر مدة يعني ملء الكفين المتوسطتين وتصدقت أنت بذهب مثل جبل أحد فصدقته إيش؟ أفضل من صدقتك. يعني أمر عجيب عجيب، مع أن أحد لو جمعت ذهب العالم كله لا يمكن أن يكون ولا نصفه ولا ربعه. يعني أنت إذا اشترى لك الذهاب إلى المدينة اركب السيارة ودر على أحد تتعب، يعني تأخذ لك يمكن نصف ساعة أكثر أو أكثر ما درت على أحد من كبر جبل أحد. فسبحانه الله عز وجل الذي أعطى هؤلاء، ونسأله عز وجل أن يجمعنا بهم بحبنا لهم. الوجه الثاني تفضيل المهاجرين على الأنصار. في واحد مهاجري أنصاري مش اسمه ذكره العلماء، مهاجري أنصاري اسمه ذكوان ابن قيس. ذكوان ابن قيس. الوجه الثاني تفضيل المهاجرين على الأنصار. تفضيل شيخ أحمد المهاجرين على الأنصار، مما يدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. قال العلماء أن الله ما ذكر المهاجرين والأنصار إلا قدم المهاجرين على الأنصار. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار. إذن ما ذكر الله المهاجرين والأنصار في موضع إلا قدم المهاجرين. فأخذ العلماء من هذا أن المهاجرين أفضل من الأنصار. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الناس إجازة يعني على الصراط قال فقراء المهاجرين. وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فإن لهم النصرة دون الهجرة. في طاعون عمواس لما أراد عمر أن يدخل الشام وأخبر بالطاعون ماذا قال؟ شوف كيف يعني فقه السلف عليهم رحمة الله. قالوا ادعوا لي المهاجرين الأولين، فاختلفوا. ثم قالوا ادعوا لي الأنصار، فاختلفوا. ثم قال ادعوا لي مهاجرة الفتح. يعني القضية ما هي قضية قريش أو عدم قريش، لا، ولا كان قدم حق الفتح على الأنصار، لا، المهاجرين أولا ثم الأنصار ثانيا ثم من بعدهم. إذن هذا دليل على التفضيل. الوجه الثالث كيف صار أنصار المهاجرين؟ هو أصلا من الأنصار ثم ذهب إلى مكة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر. الوجه الثالث تفضيل من تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم على من لم تتزوج به، يعني ساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قال ابن عباس رضي الله عنه يريد ليس قدركن عندي، ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء. مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم عليه، يعني على الله، أنتن أكرم عليه وثوابكن أعظم. زاد المسير 6378. الوجه الرابع من أوجه المفاضلة أو التفاضل أو التفاضل السبق إلى الإسلام. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. جاء أبو سفيان ومعه بعض زعماء قريش فاستأذنوا على عمر لما كان خليفة فلم يأذن لهم لأنه منشغل، ثم جاء بلال فاستأذن فأذن له مباشرة، فقال أحدهم يأذن لبلال ويتركنا ونحن كذا وكذا، فإذا برجل منهم يقول أيها الناس لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم. بلال دعي فأسعف، وأنتم دعيتم فتباطأتم، والله إن تباطؤكم في الجنة أو يعني عدم معنى كلامه عدم رفعة منازلكم في الجنة لهي أشد من عدم دخولكم على عمر أو تأخركم. ولهذا ينبغي أن يعني أن نسارع في فعل الخير، فلا يدري الواحد منا متى ينتهي عمره، خاصة من زاد منا على الأربعين فلا عذر له. الوجه الخامس شهود بدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وغير ذلك من أوجه المفاضلة. يعني هذه نماذج من أوجه المفاضلة، يعني معناه أنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. قد تأتي المفاضلة في جمع وتأتي في أشخاصهم. الحقوق الواجبة للصحابة رضي الله عنهم، الحقوق الواجبة كثيرة، لكن سنأخذ منها في هذا اليوم حقين اثنين بس. الحق الأول من حقوقهم لا بد أن نعرفها، الحق الأول حبهم وموالاتهم وبغض من يبغضهم. ما في يا أخوان تحب الصحابة إلا تبغض من يبغضهم، ما يمكن تحبهم وتحب من يبغضهم أبدا. قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش ربنا اغفر لنا إيش كمل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هنا الشاهد قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قبل القرطبي في التفسير 18-32 عند هذه الآية، هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم. هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء، جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم، ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم. قال مالك، قال مالك بن أنس رحمه الله: من كان يبغض أحدا، من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في قلبه غل، أو كان في قلبه غل، فليس له حق في فيء المسلمين، فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ هذه الآية: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط محبته بمحبة أصحابه، وربط بغضه ببغض أصحابه، فقال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. هل يصح أن إنسان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا كفر؟ بلى. فمن أبغض الصحابة فلازم ذلك، هذا متلازم يا أخوان، لازم ذلك أنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذا رأيت أحد يحب الأنصار فهذه علامة الإيمان، وإذا رأيت أحد يبغضهم فهذه علامة النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم عند عدم النصر، وذادوا عن وعن دينه، وعادوا الناس كلهم عند عدم المعين، فذلك استحقوا أن يذاد الناس عن الحوض لأجل أن يشربوا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الذهبي، يعني لماذا قال لا يؤمن، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وجعل محبة الأنصار هي آية الإيمان وبغضهم آية النفاق؟ قال الذهبي: وما ذلك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله، ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الكبائر 34 و200، 35 و200. قال مالك كلام جميل جدا، قال مالك: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر، كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، كما يعلمون السورة من القرآن. شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 7237. اللالكائي أطال ذكر نقولات من هذا في 10 صفحات. بعضهم سأل قال: حب أبي بكر وعمر من السنة؟ قال: لا، بل هو فرض، بل هو فرض ليس من السنة فقط. يرحمك الله. الثاني ونختم به الاستغفار لهم، الاستغفار لهم. قال مصعب بن سعد: الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. إذن المنازل كم؟ ثلاث. منزلتين بقيت، مضت، ما يمكن يحصل عليها الواحد منا، وبقيت واحدة هي اللي ينبغي أن يحرص الإنسان منا لعله أن يكون من أهلها. ثم قرأ قوله تعالى: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه منزلة من؟ المهاجرين. قال هذه منزلة. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. قال هؤلاء من؟ هؤلاء الأنصار. هؤلاء المنزلة هذه الثانية. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قد قال: قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ماذا يقصد؟ الاستغفار لهم. شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للكائي 7237 وما بعدها. إذن أمرنا بالاستغفار لهم. المنازل ثلاثة: المهاجرين انتهت منزلتهم، الأنصار انتهت منزلتهم. ما يقول واحد: أنا أود يصير مع المهاجرين أو ممكن أصير مع الأنصار. إذن ماذا بقي التي ممكن أن تكون من أهلها؟ أي الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد. صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار له وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وهو يعلم أنهم سيقتتلون ومع ذلك أمرنا بالاستغفار لهم. ويقول الضحاك بن مزاحم: عند قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم قال أمروا بالاستغفار لهم وقد علم ما أحدثوا. الدر المنثور للسيوطي 813. سمع عبد الله بن عمر رجلا يتناول بعض المهاجرين ويسبهم، فقرأ عليه عبد الله بن عمر يريد أن يربيه ويعلمه، فقرأ عليه قوله تعالى للفقراء المهاجرين، ثم قال له: هؤلاء المهاجرون أفأنت منهم؟ شو بيقول؟ لا. قال: لا. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم أفأنت من هؤلاء؟ قال: أرجو. قال عبد الله بن عمر: لا. يقول: أنا أرجو أن أكون من هؤلاء. قال عبد الله بن عمر: لا، ليس من هؤلاء، يعني من يسب الصحابة رضي الله عنهم. الدر المنثور 813-114. وفي لفظ لابن عمر قال: لا والله، اكتبوا الكلام هذا، لا والله لا يكون منهم من يتناولهم يعني يسبهم، وكان في قلبه الغل عليهم. لا يمكن هذا. إذن معنى هذا أن الروافض تشملهم الآية؟ لا تشملهم الآية. ولهذا يا أخوان يعني جدد في قلبك بين الوقت والآخر، جدد في قلبك، تقرب إلى الله في قلبك بمحبتي، جدد محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة، وجدد في قلبك بغض الروافض، ترى تؤجر على هذا أجر عظيم. يعني عمل القلب أجره عظيم. فجدد في قلبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أبي بكر وعمر والصحابة جميعا، وجدد في قلبك بغض من يبغضهم، وهم هؤلاء الرافضة. نسأل الله عز وجل أن يفرحنا بخزيهم وذلهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. على الصحابة يكون سبب الغل هذا هو يعني فساد في القلب، نسأل الله العافية والسلام، أو فساد في المعرفة، لكن هو لابد أن يكون فساد في القلب، سببه فساد المعرفة أو الحقد أو البغض أو شيء في النفس، حسد مثل حين الروافض، يعني بغضهم سببه الحسد. لكن قد يأتي شاب من شباب أهل السنة جاهل مسكين يرخي إذنه لهال قنوات، يبدأ كل يوم طيحين بقلبه شبهة من هالشبهة حتى يعني يكون في قلبه شيء من ذلك، نسأل الله العافية. ولهذا يعني السلف لهم منهج في هذا، لا تسمح لأحد يدخل إذنك، خلاص شخص مبتدع لا تقبل منه كلامه. حتى جاء أحد من ابن سيرين قال أريد يعني يناظرك، قال اذهب إلى شاك مثلك، أنا ما عندي شك فيه. قال طيب أريد أن أقرأ عليك آية من القرآن، قال ولا آية آية، قال أبد امشي بس. فلما ذهب قال له بعض أصحابه يا إمام اقرأ آية، قال أنا الآن قلبي سليم فأخشى أن يقرأ آية على غير وجهه فيدخل هذه الشبهة عليه. هذا سليم. ومثلها الآن مثلا أنت لو عندك مثلا شباب تقول لهم يا شباب المناظر الإباحية ما دام سلمكم الله منها لا تنظرون فيها، أخاف تدخل في قلوبكم ولا تخرج. وهذه حصلت كثير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تجد الإنسان قلبه سليم ويرسلون له زملاء وبعض المقاطع اللي فيها إباحية وتعري، فأول شيء بناظره مع المدة يستمر، مع المدة يبحث عنها. هذه نقطة مهمة جدا.